ولأجل هذا حرمه الله عز وجل، وحرم الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى الناس عن أن يقربوا الفواحش، أي أن يأتوا شيئا من أسبابها حتى لا يصلوا إليها. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل يغار، الله عز وجل يغار. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فالله عز وجل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى الناس عن قربانها أو الولوج إليها أو الوقوع في شبهتها أو التعرض لسبب من أسبابها، سدا لهذه الذريعة، ذريعة الوقوع في شيء من الفواحش. والزنا أفحش هذه الفواحش بعد الشرك وقتل النفس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم ذنبا أعظم بعد الشرك والقتل من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ويلتحق بهذه الجريمة جريمة أخرى هي أشد قبحا وأعظم جرما وأعظم شذوذا وانتكاسا للفطر، وهو اللواط، نسأل الله السلامة والعافية. والذنوب يا إخواني كلها نجاسات، الذنوب نجاسات تنجس القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد وضوئه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يذكر التوبة في هذا المقام؟ لمناسبة طهارة البدن لوجوب طهارة القلب، فالبدن قد تطهر من الدنس والدرن والحدث بالوضوء، وأما القلب فإنه لا يتطهر إلا بالتوبة، لأن الذنوب نجاسات تطهرها التوبة إلى الله عز وجل. الذنوب كلها نجاسات، لكن الله عز وجل لم يصف شيئا من هذه الذنوب بالنجس والخبث إلا في هذه الذنوب الثلاثة: الشرك والزنا واللواطة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل في نجاسة الشرك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس، وهو عز وجل لم يقل نجس بكسر الجيم، وإنما قال نجس، فهي نجاسة عينية أصلية لا يتطهر المرء منها إلا إذا وحد الله عز وجل وتاب إليه. وسمى الله عز وجل الزنا، أو سمى اللواط، نجاسة وخبثا، فقال عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأما في نجاسة الزنا وخبثه فيكفيك أن تسمع قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود بيان ما في الزنا واللواطة من النجاسة والخبث أكثر وأغلظ من سائر الذنوب، أكثر وأغلظ من سائر الذنوب ما دون الشرك، وذلك لأنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. فكلما كانت هذه النجاسة وهذا الخبث في العبد أغلب، كلما كان أكثر وأعظم شركا، وكلما كان العبد عن هذه الذنوب أبعد كان من الشرك أبعد. ولهذا فإن أكثر الناس وقوعا في هذا النجس والخبث هم أكثر الناس وقوعا في الشرك، وهم أحظى الناس بهذه النجاسة والخبث من الزنا واللواطة، نسأل الله السلامة والعافية. حرم الله عز وجل الزنا، وحرم ما يقرب إليه، وسد الذرائع المفضية إليه، فقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا شيئا من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا، مهما كنت عفيفا في نفسك فإن للشيطان خطوات، فتجنب هذه الخطوات حتى لا تسقط في هوة عميقة آخرها النار. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ذنبا عظيما وجرما كبيرا، وهو جرم بكل المستويات وعلى كل المستويات، جرم أخلاقي وجرم اجتماعي وجرم في حق الله عز وجل وفي حق دينه تبارك وتعالى. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي قبح مسلكا وساء طريقا يسلكه الإنسان، لأنه يفضي إلى العار والشنار والنار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عز وجل: ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فنهى عز وجل عن التعرض لشيء من أسبابه. أمرنا عز وجل بغض البصر، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدها مباشرة: ويحفظوا فروجهم. ولماذا جعل حفظ الفرج تابعا أو مجتمعا مع غض البصر؟ لأن إطلاق البصر هو بريد الزنا، هذا النظر المحرم هو بريد الوقوع في الزنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. وإن لم يكن زنا حقيقيا، لكن العين سبب من أسبابه، العين تزني وزناها النظر. قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سدت الشريعة ذريعة الوقوع في الزنا، فحرمت الاختلاط بين الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجال والنساء يدخلون من باب واحد في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فلما جعل شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها؟ لقرب ما بينهما، لقرب ما بين هذين الصفين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه جلس في مكانه ولم يلتفت، وانتظر قليلا حتى يخرج النساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى النساء في الطريق مع الرجال وهم خارجون من المسجد يقول لهن عليه الصلاة والسلام: استأخرن. يقول للنساء: استأخرن، عليكن بحافات الطريق. وكانت الصحابيات الطاهرات يمتثلن أمر رسول الله. لم تكن النساء في ذلك الزمان أصحاب حجج وفلسفات كاذبة، وإنما كانت إحداهن تلتصق بالجدار حتى يتعلق ثوبها بالجدار من شدة لصوقها به، طاعة لأمر رسول الله واجتنابا للوقوع في شيء مما حرمه الله عز وجل، أو حتى للوقوع في سبب من أسبابه. حرمت الشريعة الاختلاط، والذي نراه ونسمع عنه كل يوم في المدارس والجامعات إنما هي صور من العار والخزي والخيبة. واقرأوا الإحصائيات، وأنا لا أريد أن أدنس أسماعكم وأعكر صفوكم بمثل هذا. اقرأوا الإحصائيات لتروا كم عدد البنات الطالبات في الثانوية وفي الجامعة حوامل بسبب الزنا أو ما يسمونه بالزواج العرفي. كل هذا بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء. والعلمانيون الفجرة، ومنهم من كان يدرس لنا، كانوا يقولون: وما المانع، ما المانع أن يجلس الفتى إلى جوار الفتاة؟ ما الإشكال في ذلك؟ هو عفيف وهي عفيفة، وإنما الذين يحرمون هذا في نفوسهم شيء. سبحان الله، سبحان الله. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. صب البنزين على النار وأقسم على النار ألا تشتعل. هيهات هيهات أيها المجرمون، إن كل صاحب فطرة وغريزة حية ليعلم خطورة أن يختلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال في المستشفيات والأسواق والجامعات والمدارس وهنا وهنا. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. حرم الله عز وجل النظر إلى الحرام بكل أشكاله. وأنا لا أدري، هذه الأفلام الفاجرة التي تعرض على الناس كل يوم باسم الفن، هل يليق أن يقال لهؤلاء: انطلقوا فالميدان واسع أمامكم؟ أي انطلاق هذا؟ إنه انطلاق إلى الفجور، إنه انطلاق إلى الحرام. والعجيب أنهم يتفننون في هذه الأيام في إصدار أقذر ما عندهم من أفلام الفحش والرذيلة. هكذا في عهد الرئيس الذي ينتسب إلى الإسلاميين، فأين الرادع لهؤلاء؟ وأين الذي يوقفهم عند حدهم؟ وما الذي ينتظر من شباب المسلمين وبنات المسلمين حين يرون هذه المشاهد القذرة المنكرة تعرض عليهم على الشاشات وعلى المواقع دون نكير من أحد، دون نكير ممن يملكون القرار؟ ثم يؤخذ الدعاة أي ميدان هذا؟ إنه ميدان الفحش والرذيلة الذي يقتدي به شبابنا وبناتنا. شبابنا وبناتنا في مدارس الثانوية يتناقلون المقاطع الجنسية عن طريق الجوالات والهواتف، يتناقلونها عيانا بيانا هكذا. بل وقد يحدث أن يتبادل الشباب مع مدرسهم مثل هذا الخنا، فمن الرادع لهؤلاء؟ وأين الذي يوقف هؤلاء عند حدهم حين يعرض على الناس فيلم يصور للناس مجموعة من البغايا من العاهرات؟ هذا الفيلم، أنا لا أتهم أحدا، يصور للناس هذه المشاهد والفتاة تعرض نفسها وتقول بكم حتى ترى مني كذا لابد أن تدفع كذا. أين غيرتنا على الإسلام؟ أين حمايتنا لأعراضنا ولشبابنا وبناتنا؟ أليس من دين الله ومن شرع الله حماية المسلمين مما يعرضهم للفتن؟ رضي الله عن عمر بن الخطاب لما علم بهذا الشاب الوسيم الجميل الذي صار النساء يتغزلن فيه وحاول أن يغير هيئته فما استطاع، أخرجه من المدينة كلها، أخرجه ليدفع عن الناس شر الوقوع في فتنة أو في مجرد النظر إلى هذا الإنسان. فما هذا الذي يجري؟ ما هذا الذي يجري ونحن صامتون؟ وإذا تكلم متكلم هو الذي يسجد. حتى في العهد، في عهد الرئيس الإسلامي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. فهذه جريمة الزنا، وهكذا يحرم الله عز وجل كل سبب ويسد كل ذريعة تؤدي إلى الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، لأن مفاسدها خطيرة. قال الله عز وجل: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ذكر الفخر الرازي أن أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا ترغب في زواجه النساء الصوالح ولا يرغب هو في ذلك، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة. وكذلك المرأة الفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الرجال الصالحون، بل يرغب في نكاحها من هو من جنسها في الفسق والخبث أو في مشرك. نسأل الله السلامة والعافية. فهو خبث في نفسه وخبث في عاقبته. الزنا ينافي الإيمان بالله عز وجل، بل يخرج الإيمان من القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع عنه رجع إليه الإيمان. فتصور إنسانا خرج الإيمان من قلبه ومات قبل أن يتوب من الزنا، كيف يكون شأنه؟ وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحن بهذا لا نكفر من وقع في الزنا ولا ننفي عنه أصل الإيمان، ولكن نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان، نفى عنه حقيقة الإيمان لأن الإيمان ينافي الوقوع في شيء من هذه القاذورات والمنكرات. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، نسأل الله السلامة. وهذا من أقبح ما يكون من الزنا، والزنا درجات متفاوتة، أقبحها أن يزني الرجل بحليلة جاره، كما في الحديث الذي حسنه الألباني من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاهل. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا لا يهون من شأن الزنا بالأخريات من النساء غير الجيران، وإنما يشدد في الأمر ويشدد في عقوبته ويشدد في النهي عن الوقوع فيه. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بغض الأبصار وحفظ الفروج. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، من حفظ فرجه فله الجنة، من حفظ فرجه فله الجنة. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة، تضمنت له بالجنة. فهكذا يحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريمة الخبيثة القبيحة وينهى عنها هذا النهي العظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، شيخ سيم قد بلغ من الكبر عتيا وهو مع ذلك يقع في الزنا والحرام، لم يطهره النكاح الذي أحله الله عز وجل، ولا يزال خبيثا يبحث عما حرم الله عليه. شيخ زان وملك كذاب، وهو ملك لا يحتاج إلى الكذب لأنه هو الملك، أو هو ملك ليس فوقه أحد من البشر، فلماذا يكذب إذن؟ وعائل مستكبر، فقير، وهو مع ذلك متكبر على خلق الله، فكيف لو كان غنيا؟ ومن عقوبات الزنا أن صاحبه يعذب في قبره عذابا أليما، يجعل في فرن من نار تشتعل عليه هذه النار إلى يوم القيامة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان معه جبريل وميكائيل عليهما السلام، قال له انطلق انطلق، قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال الراوي أحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة مختلطون كما كانوا مختلطين في الدنيا، فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم من أسفل منهم والجزاء من جنس العمل، قال فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صرخوا وصاحوا، وفي رواية وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا التنور وصف هذا الفرن بأن أسفله واسع وأعلاه ضيق فيأتيهم اللهب فيرتفعون يريدون خروجا فيضيق عليهم فيرجعون فيأتيهم اللهب فيرتفعون فيضيق عليهم فيرجعون إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، هذا حالهم إلى يوم القيامة. إنه لأمر عظيم، إنه لأمر خطير، هذا من عقوبات الزنا في الآخرة، ومن عقوباته ما ذكره الله عز وجل في الآية التي نحن بصدد الحديث حولها، قال عز وجل ولا يزنون ومن يفعل ذلك ذلك إما أن يعود على أقرب مذكور وهو الزنا، وإما أنه يشمل الشرك والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فمن عقوباته من عقوبات الزنا دخول جهنم وطول المكث فيها، والخلود هنا لا يشترط أن يكون خلودا أبديا كما تعلمون، ولكن من الذي يطيق حر نار الدنيا أو حر شمس الدنيا حتى يطيق أن يبقى في نار الآخرة يوما أو يومين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من الذي يطيق ذلك؟ نسأل الله أن يسلمنا ويسلم شبابنا. من عقوبات الزنا الهوان على الله، من هانت عليه نفسه وهان عليه شرفه وهان عليه دينه كان على الله عز وجل أهون وكان عند الله أذل وكان بين الناس الأحط الأسفل. ومن عقوبات الزنا في الدنيا ما يجره على المجتمعات من الخراب كاختلاط الأنساب حيث لا يعلم لمن هذا الولد، حيث تفعل الفواحش والمنكرات ثم تحمل المرأة فتقتل هذا الوليد تسقطه فتقتل نفسا أو تنتظر حتى تضعه ثم تلقيه هنا أو هناك ليؤخذ إلى ملجأ أو يلقى في مكان من هذه الأماكن ليخرج متشردا عاقا ناقما على المجتمع كله متشردا لأنه لا يعرف له أبا، لأن هذا المجتمع قد ظلمه واشترك في ظلمه فليس له إلا أن يقتص من المجتمع كله فيعيد الجريمة نفسها مرة ومرات، وتنشأ أجيال من الزنا، نسأل الله السلامة. ومن ذلك من اختلاط الأنساب ومن مضاره أنه يجعل من لا ميراث له ولا حق له فيه يرث، ويعامل على أنه ولد وعلى أنه محرم وعلى أنه وارث، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فأي خبث وأي نجاسة هذه. ومن عقوبات الزنا انتشار الجرائم، لأن الكل يريد أن يقتص، فهذا يقتل امرأته لأنها والعياذ بالله فعلت كذا، وهذا يقتل صاحبه لأنه زنى والعياذ بالله بامرأته، وهذا يفعل وهذا يفعل، فيزداد المجتمع خراما. ومن عقوبات الزنا انتشار الأمراض، الأمراض الخطيرة المهلكة كالزهري والسيلان والإيدز وغيرها من أنواع هذه الأمراض، وهذه حقيقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أول الخصال الخمس التي ذكرها رسول الله وحذر أصحابه منها، بل واستعاذ بالله أن يدركها أصحابه لخوفه وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذه حقيقة ما قاله رسول الله، أمراض ما كان الناس يسمعون بها من قبل، أسماء عجيبة لأمراض ما كان الناس يعرفونها، إنما ظهرت وفشت وانتشرت حين ظهرت الفواحش وانتشرت وعمت وصار الناس يجاهرون بها، وجاءت الثورات فما وجدناها إلا ثورات على المبادئ والأخلاق والقيم، إلى الآن لم نجني شيئا من حصاد هذه الثورات إلا أن الشباب والنساء أخذوا حرياتهم في فعل القبائح وارتكاب المنكرات، بل ويتبجح الناس اليوم بأنه أخيرا أتيحت لهم حرية الحديث عن الشذوذ الجنسي، بل وأخرج هؤلاء المجرمون الخبثاء ليطالبوا بحقوقهم وأن لهم قيمة في الأمة، وفرنسا الكافرة تفرح لأنها منذ أيام أعلنت أول زواج بين رجلين. يا للعار، يا للخسة، يا للنجاسة، لكن إسلامنا دين الطهارة، دين النقاء، إسلامنا هو الذي علمنا كما قال رسول الله كما في حديث ابن عباس: إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهؤلاء المجرمون أصحاب الحريات، هؤلاء الأنجاس يفرحون بتقدمهم وحضارتهم، لأن تقدمهم وحضارتهم قد أورثهم هذا الخبث وهذه العيشة الخنزيرية. لا يبالي أحدهم أتى رجلا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى كلبا أو بهيمة، هكذا يعيشون عيشة الكلاب والخنازير، بل والله إن بعض الحيوانات لتغار وتأنف أن تقع في هذا. ولعلكم تعرفون حديث عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه حين ذكر أنه رأى الرجم في الجاهلية والحديث في صحيح البخاري رأى أن قردا زنى بقردة فاجتمعت القردة فرجموها. سبحان الله. واليوم يقال لنا: لماذا ترجمون الناس؟ إن في إقامة هذا الحد على الزناة انعداما للرحمة وانعداما للإنسانية، وفيه وحشية وفيه كذا، وحين يبقى المجتمع مدمرا من الداخل، أليس في هذا وحشية وإجراما وخرابا للعالم كله؟ نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. الحكم من تحريم هذه الجريمة القبيحة حكم عظيمة وهي كثيرة، والله عز وجل قد جعل لهذه الجريمة عقوبة في الدنيا أيضا، عقوبة عظيمة، هي أنه كما تدين تدان، كما تدين تدان. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت هذا لبيبا فافهمي. ولعلكم تذكرون هذه القصة، والقصص كثيرة التي حكاها الشيخ يعقوب حفظه الله منذ فترة طويلة، قصة هذا الذي وقع في الزنا مع امرأة، فأتاه أهلها وقالوا: تزوجها. قال: اذهبوا وانظروا ماذا فعلت ابنتكم، لا تلقوا بلاياكم علينا. ثم حينما تزوج دخل ليجد مع امرأته رجلا، فقال: كما تدين تدان. ولست ثم أنجب وكبرت ابنته، وإذا بالبوليس يتصل به: تعالى فإن ابنتك قد ضبطت أو اغتصبت أو كذا. ولست اتصلوا به: تعالى فإن أختك قد فعلت كذا أو فعل بها كذا، وتكرر نفس الموقف. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فهم به الصحابة وقالوا: مه ما تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فلما دنا منه أجلسه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رحمة للعالمين، أجلسه بين يديه ثم قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ ولا يزال صلى الله عليه وسلم يعدد عليه أقرب الناس إليه وهو يقول: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلب هذا الإنسان، فأراد أن يطهر قلبه ويطيب نفسه ويخرج منه هذا المرض الوبال، هذا المرض الوبيل الخطير، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فلم يلتفت هذا الشاب إلى شيء بعد هذا. فانظر كيف علمه رسول الله، وكيف بين له أن هذا الأمر خطر على الأمة كلها، وما لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك. إن الشريعة الغراء كما أمرت بسد ذرائع الوقوع في هذه الجريمة وغيرها، فإنها جعلت كذلك عقوبة لمن يقع فيها ردعا للأمة كلها وزجرا للأمة كلها عن الوقوع في هذا الحرام. فكان أن يقام الحد على فاعل هذه الجريمة، وإقامة الحد هو عين الرحمة، عين الرحمة أن يقام الحد. ولو أقيم حد القتل أو حد الزنا في المسلمين على رجل واحد أو على امرأة واحدة لارتدع الجميع أو الأكثرون، لارتدعوا إذا علم القاتل أو علم الزاني أنه سيعاقب وسيقام عليه الحد الذي شرعه الله، فإنه سيرتدع وسيفكر ألف مرة قبل أن يقع في هذا الحرام. قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. يرجم هذا الزاني إذا كان محصنا متزوجا ثيبا، يرجم حتى الموت، هذا حده في شريعة الله. وأنتم تذكرون الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل قتله، كما جاء في الرواية الأخرى، إلا بإحدى ثلاث، قال منها الثيب الزاني، وقال زنا بعد إحصان. إقامة الحد رحمة للأمة، ومن لم يكن محصنا لم يكن متزوجا يجلد مئة جلدة، وهذا له ضوابطه المذكورة في كتب الفقه بوضوح، والتي تبين لك روعة هذه الشريعة في مقاصدها وغاياتها، وكيف أنها تريد تأديب الأمة وردع المجتمع عن الوقوع في هذا الحرام صيانة للمجتمع كله. إن إقامة الحد هو الدواء، وقد يكون الدواء مرا، ولكن لا بد من شرب هذا الدواء المر لتعافى الأمة من أمراضها الخطيرة. ومع ذلك فإن الله عز وجل قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإنك لتعجب حين ترى ماعز بن مالك رضي الله عنه يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني، أصبت حدا فطهرني، زنيت فطهرني. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عنه مرات ويأمر الصحابة أن يشموه وينظروا لعله شرب خمرا فسكر، أو لعله فعل كذا حتى بين له أنه قد وقع في هذه الجريمة، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامة للحد، وكان رجمه كفارة له في الدنيا، وهذا من رحمة الله به. ثم جاءت الغامدية وأمرها عجيب أيضا، تقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني، وتعيد عليه وتكرر وتأتيه عن اليمين وعن الشمال، ويعرض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت: إني لحبلى من الزنا، فطهرني يا رسول الله. أيام كان الإنسان يخاف من عقاب ذنبه، فيحب أن تعجل له عقوبته في الدنيا ليرحم في الآخرة، وكأني بهذه الغامدية تقول: حجارة الدنيا أهون من نار الجحيم في جهنم. ووضعت وليدها ثم رجعت، وأرضعت وليدها ثم رجعت، ولا يزال الذنب عالقا بقلبها تخاف، لا يزال نصب عينيها تخاف من عقوبته. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدت عليها ثيابها، حفرت لها حفرة، رجمت، تنضح شيء من دمها على خالد، سبها خالد رضي الله عنه، أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوية: مهلا يا خالد، لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم. وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فالتوبة إلى الله عز وجل من هذه الذنوب طهارة للعبد من هذه النجاسات، والمرء يستر نفسه ويسأل الله أن يستره، ويتعفف عن الوقوع في هذا، ويتعفف عن أسباب ذلك. أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في المواقع التي تجلسون أمامها كل يوم، اتقوا الله في المناظر المحرمة التي تعرضون أنفسكم لها كل يوم، اتقوا الله واحذروا على أنفسكم وطهروا أنفسكم من هذا الخلأ. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا العفة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العفة عن كل ما حرمته علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم لا تشغلنا إلا بذكرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشغل بغير ذكرك أو أن نشغل بغير طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرج كرب إخواننا في الشام، اللهم فرج كرب إخواننا في القصير، اللهم فرج كرب إخواننا من أهل السنة في القصير، ودمر حزب اللات في القصير، وأين في هؤلاء المجرمين الفجرة عجائب قدرتك. اللهم دمر طاغية الشام، اللهم دمر طاغية الشام، اللهم مزق طاغية الشام، اللهم أحرق طاغية الشام وأنصاره وأعوانه ومن يمدونه ومن يمالئونه ومن يسكتون على إجرامه. أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب اجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا، واجعل لإخواننا في بورما فرجا ومخرجا، ولجميع المسلمين في كل مكان. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم، جاد الله عليكم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.